جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سماحة الشيخ عن قراءة الفاتحة عند كل أمر في بدايته خير. لا لا أصل لها. لا أصل لها. لا قبل ولا بعدها. بعض الناس يقرأ الفاتحة عند البدء أو عند النهاية، عند نهاية الطواف أو السعي أو غير ذلك من العبادة، لا أصل لها. إنما شرع الله قراءتها في الصلاة، قراءتها مع القرآن كل ما ختم عاده بدأ بها وقرأ. طيب، أما أن يخصها بقراءة عند طوافه أو آخر طوافه أو في أنواع المعاملات اللي يعملها، ليس لها أصل. لكن إذا قرأ الحمد لله في أول الدعاء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو الفاتحة لأن الحمد وثناء، أو تحمد بغير ذلك أنواع الحمد، لا بأس عند الدعاء، عند أول الدعاء ثم يصلي على النبي ثم يدعو، هذا لا بأس به. دعاء أولها لأنها الحمد وثناء، لأن ثناء الله وتمجيده سبحانه وتعالى. نعم. إذا قرأ القارئ في مسجد أو في مناسبة معينة آيات من القرآن الكريم وانتهى من ذلك يقول الفاتحة، كيف تقول؟ هذا لا أصل له. لا أصل له. لا لا أصل له. بدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.